السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجوه إلا البخاري ولفظ مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقد تكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن إسناده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب، الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، كما نص على ذلك أئمة اللغة كالأزهري وغيره. أيما إهاب دبغ فقد طهر، إهاب نكرة في سياق الشرط فهي عامة لجميع الأهب، دبغ فقد طهر، والدبغ تنشيف الجلد من الفضلات النجسة بسبب ملاصقتها للميتة التي نقل الإجماع على نجاستها بالمطهرات المعروفة بالقرض وقشور الرمان وغيره، يعرفونها أهل الدباغة ويعالجون بها هذا الجلد لينشف من هذه الرطوبات ويتخلص منها، ولا يقوم الغسل مقام الدباغ لأنه لا ينقي الجلد تنقية كاملة إلا الدباغ. أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجوه يعني أصحاب الكتب الستة إلا البخاري ولفظ مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، تكلم فيه الإمام أحمد بسبب راويه عبد الرحمن بن وعلة راويه عن ابن عباس، يقول الإمام أحمد: ومن ابن وعلة؟ لكن وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم، خرج له مسلم في صحيحه فقد جاز القنطرة، فالحديث صحيح لا إشكال فيه لأنه مخرج في مسلم. أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالطهارة هذه تنقله من حال إلى حال نقلة تامة، بمعنى أنه صار من الطاهرات ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، بمعنى أنه تجوز الصلاة عليه وفيه ويستعمل في اليابسات والمائعات. لماذا؟ لأنه طهر، انتقل من النجاسة إلى الطهارة بالدبغ، فحكمه حكم الطاهرات، خلافا لمن يرى أنه لا يطهر مطلقا. يقول الحنابلة: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. وعموم الحديث يتناول جميع الأهب، جميع الجلود إذا دبغت انتقلت من النجاسة إلى الطهارة، ولا يستثنى من ذلك شيء. هذا مقتضى الحديث في أيما إهاب، أيما جلد دبغ فقد طهر، يدخل في ذلك جلد المأكول وجلد غير المأكول وجلود السباع وجلد الكلب النجس وجميع أنواع الجلود فتطهر. الخنزير يقولون أنه كالآدمي ليس له جلد، فلا يدخل من هذه الحيثية، ولو كان له جلد لدخل في عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر، لو كان له جلد دخل. عموم الحديث يتناول جميع الأهب، لكن جاء النهي عن جلود السباع، النهي عن افتراشها واستعمالها، فتطهر من حيث الطهارة تطهر، لكنها لا يجوز استعمالها للنهي عن ذلك. هذا بالنسبة للسباع. وأما ما عدا السباع فتطهر جلودها وتستعمل. ومنهم من يقول أنه لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم فقط. زكاة الأديم دباغه كما جاء في بعض الأحاديث. زكاة الأديم الجلد دباغه. فنزل الدباغ منزلة الزكاة، فدل على أنه لا يفيد إلا فيما تفيد فيه الزكاة. فدل على أنه لا يفيد إلا فيما تفيد فيه الزكاة. وهذه حجة من يقول أنه لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم، لأنه هو الذي تفيد فيه الزكاة، وهو الذي تفيد فيه الدباغ. وعموم الحديث، الحديث بعمومه وعمومه منطوق يتناول جميع الأهب، وزكاة الأديم دباغه مفهوم، ومنطوق هذا الحديث مقدم على مفهوم الحديث الآخر، لأن عندنا تعارض بين منطوق هذا الحديث، وهو إن كان هذا المنطوق عاما وذاك مفهوم، وإن كان المفهوم خاصا، إلا أن المنطوق مقدم على المفهوم. وإذا تقدم نظيره في إيش؟ نعم، حديث القلتين مع عموم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. مفهوم حديث القلتين أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس، مفهومه هذا. ومنطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فالمنطوق وإن كان عاما مقدم على المفهوم وإن كان خاصا. ووضحنا هذا بقوله جل وعلا، نعم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، من تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم. نعم، مفهومه أنه لو استغفر لهم 71 مرة هذا مفهوم أنه يغفر لهم، لكنه معارض بعموم قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق وإن كان عاما مقدم على المفهوم وإن كان خاصا، ومنهما معنى. والأمثلة كثيرة جدا. نعم، فيه وجه ضعف ووجه قوة، والنص الثاني كذلك. وجه الضعف العموم، الخاص أقوى من العام، ووجه القوة المنطوق، كونه منطوق دلالته في محل النطق فهو أقوى من المفهوم، لأن دلالته لا في محل النطق، فيشمل جميع الأهم. فالأقوال في هذه المسألة وصلت إلى 7 أقوال. ما يدل عليه هذا الحديث أن جميع الأهم والجلود تطهر بالدباغ، لا بد من الدباغ، فالدباغ يطهر جميع الأهب، وهو مدلول حديث الباب. ومنهم من يقول لا يطهر شيء من الجلود، لا مأكول ولا غير مأكول، لحديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب. وقالوا هذا ناسخ لحديث الباب، لأنه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، لكنه لا يقاوم من حيث القوة، هذا مخرج في صحيح مسلم وذاك في السنن وعن مجاهيل أيضا، وفيه اضطراب في تحديد المدة قبل موته بشهر أو شهرين عن عبد الله بن عكيم عن كتاب رسول الله عن بعض أشياخ من جهينة، المقصود أن فيه اضطراب. ولو صح لحمل على الإهاب قبل دبغه، لا تنتفع من الميتة بإهاب، يعني قبل دبغه، وهذا عمدة من يرى أن الدباغ لا يطهر. ومنهم من يقول يطهر ظاهرا لا باطنا، يطهر ظاهرا لا باطنا، لأنه ينشف، والتنشيف يظهر وجه دون الباطن، تجوز الصلاة عليك الأرض المتنجسة إذا فرش عليها فراش، لكن لا تجوز الصلاة فيه لأن المصلي فيه حامل لنجاسة. يستعمل في اليابسات لأن اليابس ما ينجس اليابس، بينما المائعات لا يستعمل فيها. وكونه عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضأوا مما زادت امرأة مشركة على ما سيأتي، هذا استعمال للجلد بعد الدبغ في الرطب، الماء رطب، واستعمله النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذبيحة مشركة نجسة. منهم من يقول أنه يجوز استعمال الأهب كلها ولو من غير دبغ، ولو من غير دبغ، لكن هذا قول ضعيف جدا لا مستند له. منهم من يقول يطهر جلد مأكول اللحم دون غيره، إلى غير ذلك من الأقوال، لكن حديث الباب يدل على أن جميع الأهب إذا دبغ طهرت، يستثنى من ذلك ما منع من استعماله كجلود السباع والنمور. وتكلم فيه الإمام أحمد مثل ما ذكرنا بسبب عبد الرحمن بن وعلة راوي عن ابن عباس، وهو موثق من قبل ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم، ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر، هذا شاهد لحديث ابن عباس وحسن إسناده، فالحديث صحيح لا إشكال فيه. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا مما زادت امرأة مشركة، متفق عليه، وهو مختصر من حديث طويل. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي ثعلبة الخشني، اشتهر بكنيته فطال الخلاف في اسمه، ومن اشتهر بالكنية يضيع اسمه فلا يحفظ، كما أن من اشتهر بالاسم وغطى على الكنية قد تخفى كنيته على كثير من الناس، ويختلفون في كنى بعض الرواة بعض المترجمين، فيذكر له بعضهم 10 كنى، ويختلفون في الاسم كأبي هريرة على نحو من 30 قولا. وهنا أبو ثعلبة اشتهر بكنيته، فمنهم من يقول جرهم، ومنهم من يقول جرثوم، ومنهم من يقول ابن ناشب، ومنهم من يقول ابن ناشر، ومنهم قول كثيرة في اسمه واسم أبيه. الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. هذا النهي لما يزاولونه في هذه الآنية من شرب خمر وطبخ خنزير ونحو ذلك، وإلا فطعامهم حل لنا وقد طبخ في آنيتهم. لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، يعني هذا من باب الاحتياط، لأنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنازير، فمن باب الاحتياط أن لا نأكل فيها إلا إذا لم نجد غيرها فنغسلها ثم نأكل فيها، لما يغلب على الظن أنهم شربوا فيها أو أكلوا فيها من ما ذكر، وإلا فالأصل أن طعامهم حل لنا، طعامهم حل لنا، فإذا طبخوه بآنيتهم حل لنا، ولو كان الغسل للوجوب أو لنجاستها لما حل طعامهم لنا، لأنهم يطبخون في آنيتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهود، أجاب دعوة اليهود الذي أضافوا على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني متغيرة، عليه الصلاة والسلام متغيرة، إهالة سنخة متغيرة منتنة، وجاء في حديث الصيد: كله ما لم ينتن. كيف أكل عليه الصلاة والسلام من هذه الإهالة المتغيرة وقال كله ما لم ينتن؟ فما حكم أكل المنتن؟ تغيرت رائحته، وهذا بالنسبة لمن يطيقه، ولا كثير من الناس لا يطيقه، نعم، والظروف والأحوال تختلف. نعم الظروف تختلف، الناس الآن يعيشون في وضع قد لا يأكلون مثل هذا، لكن في بعض الأوقات يأكلون ما هو شد منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما الحديث الصحيح يقول كل ما لم ينتن وأكل عليه الصلاة والسلام من الإهالة المتغيرة السنخة. نقول أن درجات مراحل، إذا كان في بدايته حيث لا يترتب على أكله ضرر يجوز أكله، نعم يجوز أكله، أما إذا ترتب على أكله ضرر فإنه لا يجوز أكله. وعلى هذا يحمل قوله كله ما لم ينتن، ولا شك أن المنتن مظنة للضرر، مظنة وليس بمؤكد أنه يضر. وعلى هذا فالأطعمة التي تتم مدتها، لبن مثلا ينتهي يوم 15 تحت الثلاجة، اليوم تبي اللبن فإذا بي ينتهي يوم 15 اليوم 16 تشرب ولا ما تشرب؟ نعم، هل تغير؟ هل أنتن؟ هل يضر؟ ما يضر؟ نعم، المنع مداره على الضرر، فإذا غلب على الظن أنه يضر فلا يجوز تناول، وإذا غلب على الظن أنه لا يضر يجوز تناول، لأن هذه ليست أمور قطعية، هذه التواريخ التي تذكر ليست قطعية. وأمر آخر هي أنها تختلف، يختلف التغير باختلاف مكان الحفظ، مكان الحفظ الذي يحفظ في مكان بارد غير اللي يحفظ في مكان حار، فالأمر مداره على الضرر، فإذا غلب على الظن أنه يضر لا يجوز تناوله، والعكس بالعكس. نعم، يقول عن عمران بن حصين أبو نجيد الصحابي الجليل، عمران بن حصين من خيار الصحابة كبارهم وسادتهم، كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسلم عليه في مرضه عيانا. كيف يسلم عليه؟ سلم عليه الملائكة عيانا، يسمع السلام ويرد الجواب رضي الله عنه وأرضاه، فاكتوى فانقطع التسليم ثم ندم على ذلك فعاد التسليم. لكن هل هذه المنازل تحصل بالأماني، تحصل بالتفريط والتضييع؟ لا، اكتوى فانقطع التسليم دل على أن الاكتواء مفضول، وقد جاء في حديث 70,000 وجاء في وصفهم أنهم لا يكتوون، هو جائز نوع من العلاج وسبب من الأسباب، وإن كان الشفاء في شيء فمنه الكي، علاج مجرب لكنه خلاف الأولى. والكمل من الناس الذين يطلبون المنازل الحية لا يفعلونه. من اكتوى لم يدخل في حديث 70، لكن إذا ندم تاب استرقى وندم على ذلك وأراد الدخول 70، استشرف ولم يفعل يدخل لما يدخل. نعم، حديث عمران يدل على أنه إذا ندم على ذلك عاد، لكن إذا استشرف للرقية ولم يفعل، ما طلب أحد يرقيه لكن دخل عليه من يظن في الخير فتح الأزارير تجهز، نعم هو ما طلب، نعم يدخل لما يدخل، ورغبته أن يدخل في حديث 70، لكن العافية أيضا يبحث عنها. على كل حال هذه منازل للكمل من الرجال، على الإنسان أن يسعى في تكميل نفسه بقدر الإمكان، وبعض الناس مع تفريطه، يعني بعض الناس مع التفريط، مع تفريطه إذا عطس ينتظر التشميت، نعم، فلا هذا ولا الذي تعبد 70 سنة ويستحي أن يسأل الله الجنة ويكتفي بالاستعاذة من النار، لا هذا ولا ذاك، لا إفراط ولا تفريط، ابذل السبب وافعل ما أمرت به وسر ربك أن يوفقك ويسددك. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة رأة المشركة، السبب أنهم كانوا في غزاة، فأرسل من يبحث عن الماء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة، فوجدوا امرأة بين سطيحتين على ناقة، فسألوها عن الماء فقالت عهدي به بالأمس في مثل هذه الساعة، فدعوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحل المزادة وسكب منها في إناء صغير ودعا بالبركة فتوضأوا عن آخره. فتوضأوا من هذه المزادة وهي امرأة مشركة ذبيحتها نجسة، والمزادة هي الراوية، هي عبارة عن جلدين، جلدين يوضع بينهما ثالث لكي تتصل، وهي التي تزود بها الماء. الراوية معروفة التي يروى بها الماء. توضأ من هذه المزادة يعني من مائها وهو مائع وهي مشركة، فدل على أن الدباغ يطهر الجلد طهارة تامة، ويستعمل في المائعات كاستعماله في اليابسات. قد يقول قائل يمكن هذه المزادة أيضا ما دبغت هذه المزادة، فتكون حجة لمن يقول بأن الجلد يستعمل ولم يدبغ، وهذا محزو إلى الزهري يستعمل ولم يدبغ، احتمال ما دبغت هذه المزادة. نقول لا، هذه تحمل على الأحاديث الأخرى، تحمل على أحاديث الأخرى. الجلد إذا دبغ كالقرب والأسقية لا شك أنه يغير الماء، يغير اللون والطعم والرائحة، الماء يتغير بسبب المواد التي استعملت في الدباغة، لكن التغير لا يخرجه عن مسمى الماء، لا يخرجه عن مسمى الماء، فيتوضأ ويشرب ويصنع منه الطعام. فساقه المؤلف، ساق المؤلف هذا الحديث ليبين أن الدباغة تطهر الجلد، تطهر الجلد، وهو اختيار له بدليل ما ساقه من أحاديث، وخلاف ما هو عليه من مذهب عند الحنابلة أن الدباغة لا تطهر، لكن الحق حق أن يتبع، بل أدلة ظاهرة في التطهير. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي سقاك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوكي سقاءك، يعني اربط وشد السقاء بالوكاء الذي هو الرباط، حبل من جلد أو غيره أو صوف، المقصود أنه حبل يربط به فم السقاء من قربة أو سقاء أو غيره أو مزادة وما أشبه ذلك، وسواء كانت من الجلد أو من غيره، ولا من بلاستيك أو من غيره، يربط. في الشعب للبيهقي أن النبي عليه الصلاة أن رجلا شرب من في السقاء فانساب في بطنه جان، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اختناث الأسقية، ثبت النهي عن الشرب من في السقاء. لماذا؟ لأنه ترك ما ربط، فنهي عن اختناث الأسقية، عن الشرب فاهية من دون أن يسكب منها في الماء، لأنه لا يعلم ما في أجوافه، وهذه الأسقية فيها الماء ولا يدرى ما في هذا الماء، لعله انساب فيه شيء مما يضر الإنسان، والحشرات والهوام تتتبع مثل هذه الأماكن لأنها فيها رطوبة فيها برودة، فقد يقع شيء يضر بالإنسان، فلا بد من إيكاء السقاء. والنهي عن الشرب من فم السقاء معروف أن العلة فيما إذا لم يعلم ما في جوفه، وإلا فيتناول الجميع، فالأصل أنه يتناول الجميع، لكن سبب الورود يدل على أنه إذا لم يعلم ما في جوفه مما يضر، وإلا لو أتيت بماء في زجاجة تعرف أن هذا الماء نظيف. نعم، العلة ليست خاصة بضرره، بل تشمل الضرر وتشمل تقديره على غيره. يعني لو عندك قارورة مثلا فيها لتر أو أكثر ومعك 2 أو 3 بيشربون بعدك، هل من المناسب أن تشرب من فمها؟ لا، ليس من المناسب. فإذا نهينا عن التنفس في الإناء فهذا من باب أولى. هذا إذا انتفى الضرر، يبقى مسألة التقدير. أما إذا كانت العلبة بمقدار ري الإنسان وأنه لا يحتاج أحد بعده، أو كانت خاصة به فانتفت العلل، يرى ما في جوفها فلا يتصور الضرر، ولا أحد ينتظر الشرب بعده، يشرب من فمه ولا ما يشرب؟ يشرب من فمه، انتهت العلل، انتفت. أو كسقاءك، يعني اربط فم السقاء وشده بالوكاء الذي هو الرباط، واذكر اسم الله عليه، اذكر اسم الله عليه وأنت تربط، لأنك إذا ذكرت اسم الله عليه لم يكن للشيطان فيه نصيب، لم يكن للشيطان فيه نصيب. خمر إناءك، يعني غط الإناء، خمر إناءك الذي فيه الطعام، غطه واذكر اسم الله عليه لئلا يكون للشيطان فيه نصيب. ولو أن تعرض عليه عودا، العود لا يمنع من سقوط شيء يضر في هذا الإناء، ولا يمنع تأثر الطعام بالهواء اللي يسمونها إيش؟ تأكسد. نعم، ما يمنع. الآن من أسرع ما يتأثر بالهواء تفاح مثلا، اعصر التفاح ودقيقة واحدة ضعه في إناء، إيش يصير لونه؟ نعم، لكن جدا. الطماطم أيضا يتأثر بسرعة، فالتغطية، عرض العود لا يزيل هذا. أقول عرض العود ما يكفي في إزالة هذا، لكن لو، يعني على أقل الأحوال، أن مثل هذه الأمور الحفظ فيها شرعي ولو لم يكن عرفي، امتثال التوجيه النبوي سبب للحفظ، وإلا من حيث المعنى المعقول، نعم، تعرض هو ذا وما تعرض، مش الفرق؟ اللي بيسقط بيسقط، واللي بيتغير من الهواء بيتغير، لكن من وقف عند الشرع وقاه الله جل وعلا. ولو أن تعرض عليه عودا هذا علاج شرعي. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. هذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، غطوا الإناء وأوكوا السقاء، وأيضا هو سبق في باب استعمال أدوات السلامة والصيانة التي يحث عليها الأطباء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، وهذا الذي لا يعرفه أطباء ولا غيره، لا يعرفه إلا المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام، من شفقته عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته وحرصه عليهم. الشرب من الإناء المغلق المحكم لا سيما استعماله على وتر، لا سيما استعمال السبع. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض قال إيش؟ نعم، صبوا علي من سبع قرب، نعم من سبع قرب، من سبع قرب. هذا نافع في العلاج، لم إيش؟ لم تحل أوكيتهم، لم تحل أوكيتهم. فإذا استعمل على هذه الطريقة نفع بإذن الله، هو علاج وطب نبوي. قد يقول قائل الآن ما عندنا قرب، أنا بأخذ لي كاس وأدور على سبعة ترامس من الحرم على سبعة وأشرب أو أسكب على نفسي، يصلح ولا ما يصلح؟ ينفع ولا ما ينفع؟ ها؟ علاج للحمى نعم، لكن أيضا ما زمزم ماء مبارك واحتاجه لألم في بطنه لمرض ولا شيء، ويريد أن يتعالج بهذه الطريقة من سبعة أصلية. لكن هل فيها أوكية؟ لم تحلل أوكية، وهل مقصود من هذا أنه أول ما يستعمل من هذا السقاء، بمعنى أنه أول ما يسكب من هذه القربة لأنه لم تحلل أوكية؟ وعلى هذا من انتظر التعبئة، تعبئة الترامس، أول كأس يصب من هذا الترمس يؤخذ منه؟ يعني يمكن أن يؤخذ من هذا النص مثل هذا ولا ما يمكن؟ ها؟ ولماذا؟ لا، ما هو منها يؤخذ، منها ما هو كله، لا لا ما هو كله يؤخذ منها. وعلى هذا لو دار بكأس على سبعة ترامس توها الآن عبيت، وأول من أخذ منها والتمس بذلك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما في ما يمنع، ما في ما يمنع أبدا. تتبع مثل هذه الأمور نعم ليس لذات الماء، وإن كان الماء إذا كان من زمزم فيه بركة، لكن يبقى أنه الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والائتساء به في مثل هذا ينفع إن شاء الله تعالى. نعم، اللي يظهر النافع، النافع يرجع عمومه، يعني ما يلزم الحمى ولا يكون نعم أي مرض إن شاء الله. نعم نعم، ليلة، الليلة ما تشمل من غروب الشمس إلى طلوع عند الفلكيين أو إلى طلوع الصبح عند المتشرع. تحديد الليلة يا شيخ، تحديد الليلة سم؟ لا، هو يبقى أن الوباء الخاص هذا الذي ينزل نعم في هذه الليلة وليست معلومة، فيتقى الليل كله طول العام، ويبقى أن النهار مظنة، يعني ما يلزم أن يكون هذا الوباء نفسه، ممكن ينزل غيره. نعم، في الثلاجة مش فيه إلا أن الثلاجة مغلقة محكمة يقوم مقامها. نعم، لأن هذا تخمير، باب الثلاجة خمر. نعم، تحديد ليلة شيخ الأول مكانه، مكانه يعني ليلة بعينها ما أدري خماجة. نعم، فإن في السنة ليلة نكرة. نعم. قال رحمه الله: باب السواك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به، والنسائي وابن حبان، وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه. ورواه أحمد من حديث أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم، ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. السواك جمعه إيش؟ سوك، مثل كتاب وكتب، مثل كتاب وكتب. واستعمال المنظف، منظف الفم والأسنان من عود ونحوه. وهل يحصل أو يقوم مقام السواك الذي هو العود، يقوم مقامه غيره كالأصبع الخشنة والخرق والمناديل والفرشاة وغيرها؟ تحاليل الطبية أثبتت أن في عود الأراك مادة نافعة لقتل الجراثيم والمحافظة على اللثة والأسنان ما لا يوجد في غيرها، لكن استعمال المنظفات الأخرى على كل حال نافعة، بدلا أن تتراكم الأوساخ على الأسنان وعلى اللسان تزال بمثل هذا. لكن هل تحصل السنة بالأصبع الخشنة والخرق؟ شخص أراد أن يصلي ما معه سواك، وجاء في الحديث أن الصلاة بسواك تعدل 70 صلاة، حديث فيه ضعف معروف عند أهل العلم، لكن قواه بعضهم فقال لا أريد أن أقل الأحوال، لم تزل الأمر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وأنا ما معي سواك، وأصبع خشنة من أثر العمل أو طرف شماغ أو معه منديل، لا شك أن مثل هذا يخفف والعلة معقولة، فيحصل له شيء من الأجر ولو لم يحصل الأجر الكامل. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مطهر الفم، أما كونه مطهرة هذا ظاهر يزيل الأوساخ المتراكمة على الأسنان واللسان بسبب الأكل وما يدخل في الفم من خارجه من غبار وأتربة وأمور مرئية وغير مرئية، الجو مملوء، نعم، فما يدخل في الفم وما يتصاعد من الأبخرة من المعدة وبقايا الأطعمة كل هذا بحاجة إلى إزالة، فالسواك يطهر الفم ويرضي الرب لأنه امتثال لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو سنة من السنن المؤكدة، ويتأكد أمره عند تغير الفم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وعند قراءة القرآن وعند طول السكوت يتأكد، فهو مرضي للرب لأن الدين دين النظافة، دين النظافة، لكن النظافة المعتدلة، النظافة باعتدال لا بإفراط ولا تفريط، وكل ما يتعلق بالدين هذا شأنه لا إفراط ولا تفريط. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدهد وكان يترجل وكان يتنظف عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يبالغ بذلك مبالغة تعوقه عن تحصيل ما هو أهم من ذلك، ولذا جاء النهي عن الادهان إلا غلبا. ويلاحظ أن بعض الناس يقضي أوقات طويلة في مثل هذه الأمور، تجد يخصص يوم في اليوم مثلا ساعة ساعتين الحمام تنظف، هذا إفراط، ولا بد أن يكون مثل هذا على حساب أمور أخرى، فلا يبقى الإنسان قذرا يقدره الناس بذلك ولا يبالغ في هذا أيضا، فديننا دين التوسل ودين النظافة في الأصل لكن من غير مبالغة. وجد من أهل الترف من يخيط كل سنة من الثياب بعدد أيام السنة حيث لا يعود إليه أبدا، ووجد من تمر عليه الفصول الأربع وعليه ثوب واحد مع قدرته على تغييره، يعني وجد هذا وهذا، فلا هذا ولا هذا، لا تجعل يدك المبسوط مغلولة إلى عنك ولا تبسطها كل البسط، دين دين التوس ودين الطهارة ودين النظافة، لا تقبل صلاة بغير طهور. وغسال أمريكي أسلم من غير دعوة، من غير دعوة، فسئل عن ذلك فذكر أنه غسل، تأتي ثياب المسلمين ليس فيها روائح نظيفة وما فيها أشكال، لأنهم لا يمكن أن يتركوا الاستنجاء حال من الأحوال، لا تصح طهارة، لا تصح صلاة إلا بطهارة، والصلاة ركن الإسلام الأعظم، فلا تصح إلا بطهارة، ولا تصح طهارة إلا بعد الاستنجاء أو الاستجمار. وتأتيه ملابس غير المسلمين منتنة لا تطاق رؤيتها ولا رائحتها، فهذا دين. فما يطهر البدن لا شك أنه يرضي الرب جل وعلا، ولذا جاء السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد موصولا والبخاري تعليقا مجزوما به، تعليقا معلق ما حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف راو أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد حذف، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، فتعليقا عرف ولو إلى آخره. فإذا حذف من مبادئ السند واحد اثنين ثلاثة جميع الإسناد ثم تعليق مجزوما به، مجزوما به جاء بصيغة الجزم قال وذكر وروى، بخلاف صيغة التمريض يقال ويذكر ويروى، وما كان هذا شأنه في الصحيح من التعليق المجزوم بها لا شك أن لها قوة. فالبخاري رحمه الله تعالى ضمن لك من حذف، ويبقى النظر في من أبرز من رجال الإسناد، وهي في الغالب صحيح ما بيشكل. والنسائي وابن حبان وأخرجه ابن خزيمة من طريق أخرى في صحيحه، وأحمد الحديث أبي بكر، وهذا شاهد الحديث عائشة حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله عنه جميع، وهذا شاهد ثان. ورواه ابن حبان حديث أبي هريرة هذا شاهد ثالث، فالحديث مر من طرق كثيرة فهو صحيح، فهو صحيح. هذا الذي يليه. قال رحمه الله: وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، رواه مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، يبدأ بالسواك. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت بدأ بالسواك، وإذا قام من النوم يشوش فاه بالسواك، وإذا توضأ استاك، وإذا صلى استاك. فهذا شأنه عليه الصلاة والسلام يلازم السواك، فإذا التقى بالناس استاك ولو كانوا من أقرب الناس إليه من أهله وذويه، فهو يستاك لهم كما يستاك لغيرهم. وفي هذا فائدة وأدب رفيع من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يهتم أشد الاهتمام للناس ولا يكترث لأهله وأقرب الناس إليه، هذا خلاف الأدب النبوي عليه الصلاة والسلام. النبي إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام بدأ بالسواك لأنه يقابل أهله، أخص الناس به، هم الذين يباشرونهم، هم أقرب الناس إليه، وهم أيضا بحاجة إلى رعاية وعناية كغيرهم بل أشد وأولى. وهذا خلاف ما يتصور كثير من الناس، تجد في بيت على حال لا ترضى أحيانا، وإذا أراد أن يقابل الناس اهتم لهم أشد الاهتمام. نعم الشخص له دالة وله كلام على أهله وأولاده، قد لا يتحرز منهم كما يتحرز الرجال الأجانب، لا سيما من كان في محل مثل محل عليه الصلاة والسلام من الاقتداء، بحيث إذا رآه الناس واقتدوا به على حال أقل عليه أن يراعي الحشمة في جميع أحواله. لكن قد تشق، قد يشق التزام الحشمة في سائر الأحوال، والنبي عليه الصلاة والسلام يتجمل للوفود أكثر مما يتجمل لأصحابه، هذا ظاهر من فعل عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن له دالة ومقالح على أصحابه، وله على أهله وذويه وأقاربه من الدالة أشد. فإذا كانت المخالطة والمعاشرة أكثر فلا شك أن مثل هذا الاحتشام الدائم نعم مما يشق، والمشقة تجلب التيسير. فهل أنت تتعامل مع زميلك الذي لا تراه إلا في السنة مرة أو في الشهر مرة أو في اليوم مرة، مثل من تطلع مع أنت وياه في استراحة ولا بر ولا شيء ولا نزهة؟ يختلف الوضع، لأنك لو لاحظت هذا مثل هذا شق عليك، والمشقة تجلب التيسير. وعلى كل حال أقل الأحوال إزالة المؤذي، سمعنا هذا أنه عندك في مشقة بينك وبينها أنك تمتهن إلى حد تؤذيه، لا، لكن قد تخفف من بعض التكاليف التي تتعناها في بعض الأوقات دون بعض. من هذا ظاهر وواضح، أما كونه عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته واشتاك مثل هذا القذر المؤذي ينبغي أن يجتنب لا مع القريب ولا مع البعيد. نعم. قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد في المسند: قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع بن شهاب، مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواته كلهم أئمة أثبات، ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا. ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا، ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد في المسند: قرأت على عبد الرحمن يعني ابن مهدي الإمام، قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن ابن شهاب، يعني ما رواه من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. يقول المؤلف: رواته كلهم أئمة أثبات، الإمام أحمد، ابن مهدي، مالك، ابن شهاب، حميد بن عبد الرحمن، أبو هريرة، كلهم أئمة أثبات. ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا، ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في الصحيح يعني مرفوعا، ورواه مالك كما في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى عن مالك بالإسناد نفسه موقوفا على أبي هريرة، موقوفا على أبي هريرة، هذا الحديث موقوف على أبي هريرة عند مالك في رواية يحيى بن يحيى. وأما ما رواه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه فهو مرفوع، ومروي عن طريق روح أيضا مرفوع، ففيه تعارض الرفع مع الوقف، والأكثر على رفعه، ومثل به الحافظ العراقي رحمه الله تعالى للصحيح لغيره. يقول: والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه أتاله طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق، إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح، فهو صحيح لغيره. وهنا الحديث رواته عند الإمام أحمد كلهم أئمة أثبات، فلا إشكال في صحته، هو حديث صحيح، ولا يضره وقف الإمام مالك له، لا يضره هذا، لأن الأكثر رووه عن مالك مرفوعا، ويحيى بن يحيى الليثي رواه عن مالك موقوفا. والعبرة في مثل هذا لمن رفع، لا سيما أنهم أكثر، فيهم ابن مهدي، هل يعدل يحيى بن يحيى بعبد الرحمن بن مهدي؟ لا يمكن أن يعدل به. فكما قال المؤلف رحمه الله تعالى: رواته كلهم أئمة أثبات، كلهم أئمة أثبات، وصرح برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى رواية الوقف، رواية الوقف تشم منها رائحة الرفع، فهل يمكن أن يقول أبو هريرة من تلقاء نفسه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم؟ هل لأبي هريرة أمة؟ وهل له أمر على هذه الأمة؟ نعم، لا يمكن، لا يمكن أن يقول أبو هريرة من هذا. فرواية ابن يحيى الليثي لا شك أن فيها تقصير، لأن الراوي قد ينشط فيرفع ويقصر فيقف. نعم، ولفظه صريح في أنه من قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هنا لولا حرف امتناع لوجود، امتنع الأمر لوجود المشقة، امتنع الأمر لوجود المشقة. لولا أن أشق على أمتي، وهذا من رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام بأمته، وجاء وصفه بأنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لأمرتهم. الأمر الممتنع لوجود المشقة أمر إيش؟ أمر الإيجاب، لا أمر الاستحباب، لأن أمر الاستحباب ثبت بأدلة أخرى. وبهذا الحديث يستدل الجمهور على أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب، لأنه نفى الأمر، امتنع الأمر لوجود المشقة، وأمر الاستحباب موجود، فكيف ينفى الموجود؟ فالمنفي هو أمر الإيجاب، وإذا انضم إلى ذلك مثل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قوي القول وقول الجمهور بأن الأصل في الأمر الوجوب، ولا يصرف عنه إلا لقرينة. لأمرتهم بالسواك، بالسواك يعني بفعل السوك مع كل وضوء، يعني أمرهم بالاستياك مع كل وضوء، سواء كان وضوء عن حدث أو وضوء تجديد، لإرادة الصلاة، لإرادة النوم على طهارة، لإرادة قراءة القرآن، لإرادة الطواف، مع كل وضوء عموم. وفي الحديث الذي يليه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم السواك من كل صلاة. وهذا الحديث متفق عليه، مخرج في الصحيحين عند كل صلاة، يعني عند الشروع في كل صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة من الصلوات العامة أو الخاصة، فيشمل الصلوات الخمس والنوافل الراتبة والمطلقة، ويشمل صلاة الجنازة، ويشمل صلاة الكسوف والعيد والجمعة وجميع الصلوات. عند كل صلاة، عند الشروع فيها وهو عبادة لأنه مرضاة للرب، خلافا لمن يقول أنه لا يشرع السواك في المسجد لأنه إزالة قدر ومباشرة لإزالة هذا الوسخ، ينبغي أن يجتنب عنه المسجد. إذا أراد أن يدخل المسجد استهلك، قد يطول بقاؤه في المسجد، فلا يتم امتثاله لهذا الخبر عند كل صلاة. فالسواك مطلوب عند الشروع في الصلاة، وهل يستاك بيمينه أو بشماله؟ يستاك بيمينه أو بشماله؟ نعم، إزالة القدر بالشمال. طيب، ها؟ كان عجوه التيمم، نعم، سواك، جاء سواك، يعجبه التيمم، فهل نقول يستاك بيمينه لأنه عبادة، أو يستاك بشماله لأنه إزالة قدر؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالتسوك باليمين، نعم، عامة العلم على التسوك باليسار والشمال. لا أعلم أحدا من الأئمة، مع أن جده المجد بن تيمية صاحب المنتقى والمحرر والكتب النافعة، إمام من أئمة الحنابلة، يقول بالتسوك باليمين. فهل يرد هذا على كلام شيخ الإسلام، أو يقصد بذلك الأئمة المتبوعين؟ نعم، لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالتسوك باليمين. وعلى كل حال، هذا نفي لعلمه، ونفي العلم ليس نقل للإجماع كما هو معروف. إذن حديث كان يعجبه التيمم في طهوره، تنعله وتردله، في سواكه وفي شأنه كله، يرد على هذا ولا ما يرد؟ يعجبه التيمم. هل المراد بالحديث إمساك السواك باليمين أو البدء بشق الأيمن من الفم؟ نعم، هل المقصود في هذا إمساك السواك باليد اليمنى أو المقصود به تنظيف الشق الأيمن قبل الأيسر؟ نعم، كان الثاني أظهر، كان الثاني أظهر. ومسائل السواك معروفة عندنا طلاب العلم، جاءت بها النصوص الكثيرة وبحثت في كتب حديث الأحكام وفي كتب الفقه وغيرها، فلا نطيل بها. نعم. قال رحمه الله: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. ويشوص بمعنى يدلك، وقيل يغسل وقيل ينقي. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. كان، هذه تدل على الاستمرار، يعني كانت عادته المضطردة عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل، استيقظ من نوم الليل، يشوص فاه بالسواك. وقوله من الليل بناء على أن الأصل في النوم هو الليل، ونوم الليل هو الذي يطول بحيث يستغرق الوقت فيتغير الفم بسبب عدم الكلام. طول السكوت لا شك أن له أثرا في تغير الفم، لكن لو كان نوم الإنسان بالنهار وظيفته بالليل ونومه بالنهار يكون حكمه حكم الليل بالنسبة له، أو يكون من ابتلي كما هو شأن المسلمين وكثير من المسلمين في هذه الأيام، يسهر الليل كله وينام النهار. نعم، الحكم واحد لأن العلة معقولة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص يدلك فاه بالسواك. في الحديث أمن الشوص، ما الشوص؟ نعم، جاء تفسير النهائي لابن أثير هنا يقول: الحديث الذي لم نعرف له أصلا الشوص بفتح الشين وجع الضرس، وجع الضرس في يشوص، ايش معنى يشوص؟ نعم، هنا أمن الشوص وفي النهاية الشوص وجع الضرس، وهنا يشوص. نعم، يشوص يدلك، لكن هل الشوص الذي هو وجع الضرس له ارتباط بيشوص فاه بالسواك، أو نقول أنه يبالغ في الدلك حتى يؤلمه الضرس من شدة المبالغة كما يتألم بالشوص أو يقرب منه؟ هو الارتباط المعنى لارتباط اللفظ معروف ما لم يكن اللفظ من الأضداد. نعم، الذي وجع الضرس يعني بالاشتياك يقضى على السوس. نعم، وشبه، نعم، يسمونها اللي في الضرس الأسود سوس. نعم، فهل شوص الفم بالسواك لئلا يصاب بالشوص يشوص لئلا يصاب بالشوص؟ وهذا تنافر، يعني تفسير الكلمة لغة. نعم، وإن لم يكن الخبر أصل، يعني الكلمة معناها في اللغة كذا، يعني لا ارتباط لها بثبوت الخبر وعدم، لأنه تفسير الكلمة في العربية، اللغة العربية هذه كلمة نطق بها العرب ومعناها كذا، لكن لا يعني أن الخبر يثبت إذا فسرت الكلمة. نعم، لتجدوا في كتب الغريب في كتب اللغة من الأخبار ما لم يثبت لكن مفرداته عربية تفسر. في يشوص وأمن الشوص، الشوص وجع الضرس، فهل نقول إنه يشوص لئلا يبتلى بالشوص الذي وجع الضرس؟ نعم، لكن هو يشوص يوجد، هو ظاهر اللفظ أنه يوجد الشوص، هو اللي يظهر أنه يبالغ في الدلك حتى يصل إلى حد يقرب من الشوص، ما يلزم أن يكون شوص بحيث يؤلمه ضرس. هذا الذي أرفعه بالسواك الفم يشمل الأسنان ويشمل اللثة ويشمل سقف الفم ويشمل اللسان وما تحت اللسان، كل هذا يطلق عليه فم، وكله مظنة لتراكم الأوساخ، لكن أشد ما يوجد في الأسنان واللسان. متفق عليه ويشوص يعني يدلك، وقيل يغسل وقيل ينقي. وللنسائي عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، يعني هل الوارد فيه من فعله عليه الصلاة والسلام أو من فعله وأمره؟ نعم إن ثبت الأمر، لأنه رواه النسائي من طريق سعيد بن سنان، قال أحمد ليس بالقوي، وقال مرة كان رجلا صالحا، لكن وثقه ابن معين والنسائي، والحديث مصحح من قبل المتأخرين. كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، فإذا ثبتت هذه الرواية ثبت وتأكد استحباب استعمال السواك للقائم من النوم اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.